المباح ما بين الأمرين اللي هو يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. المباح يعني انت لما تاكل بطيخ تساب؟ ايش المباح يا ولد؟ انت قلت الواجب والحرام والمستحب والمكروه، المباح ايه هو بقى؟ المباح بين الامرين ما يعني اذا فعلته ست واذا لم افعله لم تثبت. لم تثبت. اقعد. المباح قوم يا حبيبي. المباح هو مستوى الطرفين. مستوى الطرفين. لا يثاب فاعله ولا لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فإن فعلته أو تركته سواء. طيب من أين عرفنا أن الأحكام تنقسم إلى خمسة أقسام؟ بالاستقراء. بالاستقراء الجزئي أو الاستقراء التام؟ لا. انتهى السؤال. الاستقراء التام لكل بوابة من أحكام شرعية. ها بالاستقراء التام. أنا راجل غلبان، إيه معنى الاستقراء التام؟ النظر في كل أحكام شرعية. النظر في جميع الأدلة والجزئيات، الأدلة الشرعية لنخرج بها للتقسيم. إذن هذا استقراء تام، استقراء تام. نازع في ذلك الشاطبي فزاد قسما سادسا، ما هو؟ المعفو عنه. المعفو عنه. الشاطبي قال لك لا، الحلال قسمين، مباح أو حلال ومعفو عنه. هذا نازع الشاطبي فيه، وما هو المعفو عنه كرتبة سادسة عند الشاطبي؟ وكيف فرق بينه وبين المباح؟ ماذا قال؟ قال المعفو عنه ما سكت عنه الشرع. طيب ده مباح. طيب ده مباح. طب والمعفو عنه ما يجوز فعله. طب ايه الفرق بينه؟ المعفو عنه ما سكت عنه. ما تشاورش بالقلم، خلي القلم جنبك. ايه الفرق بينهم؟ المعفو عنه ما سكت عنه الشرع فهو مباح، والمباح ما يجوز فعله فهو ايضا مباح. خليك واقف. مين يفرق؟ الشاطبي يفرق بين المباح والحلال وبين الايه العفو. ايه الفرق بينهم؟ قوم يا ابني يا حبيب قوم. ها المعفو عنه ما سكت عنه الشرع. المعفو عنه ما سكت عنه الشرع. طب والحلال او المباح؟ الذي ذكره ونص انه مباح. الشاطب ايش بيقول لك؟ بيقول لك لما ربنا بيقول اليوم احل لكم الطيبات، هذه آية مدنية، اليوم احل الطيبات، وما قبل ذلك قال كان مباحا. ولذلك الشاطب بيقول لا نقول ان الشرع حلل الخمر، لان الشرع لم ينص على ان الخمر حلال عند الشاطب، انما نقول ان الخمر قبل التحريم كانت على الايه؟ على الاباحة، على العفو. ففرق بين أن نقول عفا فلم يحرم وبين أن نقول حلل فنص. قلنا هذا التقسيم ينبني عليه فائدة عملية؟ لا ينبني، لأنه في النهاية هنصل إلى ما تعرفون. طيب ما معنى الواجب حكما انتهينا منه؟ والواجب شيل يا ابني يا حبيبي، شيل يا ابني. الواجب لغة ما هو؟ الواجب لغة أمي عرف. السقوط، ومنه قوله فإذا وجبت جنوبها. يما تذبحوها تيجوا بتذبحوا الذبيحة تربط تعقل إيديها وتروح نايمة على جنبها. وجبت جنوبها يعني إيه؟ سقط. ولماذا سمي الواجب شرعا واجبا؟ سقط على المكلف، نزل على المكلف، لزمه. جميل جدا. طيب والمباح لغة يقال، لو انت صاحب غنم هتذكر كلامنا، قلنا المباح لغة ايه؟ ها انت ماشي ماشي. ها المأذون فيه، ومنه قول العرب كلأ كلأ مباح. ايش الكلأ؟ ما شرع فيه غنمك، اي انه يباح ان يدخل الرجل فيه وتأكل غنمه وماشيته منه، ايش كده؟ طيب كلام جميل جدا.